بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقرير تدمرية: فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام عن الأصل الثاني في القدر والشرع، ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير، يعني السابق، أن يحتج، يعني محتج بالقدر على أن يحتج بالقدر من خالف الشرع، يعني من خالف أمر الله فيفعل المعاصي ويقول هذه المعاصي قد قدرها الله علي، بمعنى أنه يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويقول هذا بقدر الله، قد قدره الله تعالى علي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيحتج بالقدر على مخالفة أمر الشرع. بين المؤلف رحمه الله قال: الجواب أن هذا الاحتجاج لا يصح لأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن الآية الكريمة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بحيث يقول لم ترسل لنا رسول، ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. إذا لا يصح، لأن الله عز وجل أقام الحجة على العباد، بيّن لهم طرق الخير وبيّن لهم طرق الشر، فالإنسان بنفسه هو الذي سلك هذا الطريق المخالف للشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، الحديث يقول: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قد كتب، كتبه الله تعالى حينما قبل خلق السماوات والأرض، حينما خلق الله تعالى القلم قال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا قال قائل: إذا كان مقعد الإنسان في النار ومقعده في الجنة، فما فائدة العمل؟ بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام: يعني لا تتكل على هذا الكتاب، لا تتكل على هذا الكتاب، لأنك لا تدري أكتب مقعدك من أهل النار أم كتب مقعدك من أهل ماذا؟ الجنة. ولهذا قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة وهو الذي كتب مقعده في الجنة فييسر لعمل أهل السعادة، هذا علامة أن الله كتب مقعده من الجنة. وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ولماذا لم يقدر الله أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجًا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا؟ يقول أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، فالإنسان يفعل الواجب باختيار منه ويفعل المحرم باختيار منه ويترك الواجب باختيار منه، لا يشعر أن أحداً أكرهه على ذلك ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فالقدر حقيقته قدرة الله تعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. هذا قاله الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر، قال: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. إذن حقيقة القدر هو قدرة الله تعالى. نعم. كيف؟ اللي هي؟ القدر يكون صفة من صفات الله؟ لا، القدر من مخلوقاته. هو قدرة الرحمن. ونعم. لا، هو قدرة الرحمن، يعني باعتبار يعني ما يقدره الله، عن هذا دليل على قدرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلا فالقدر يعني ما يقدره الله من مخلوقاته، يقدر الخير، يقدر الشر، يقدر كذا، هذا كله من مفعولاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له: الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته لتسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعًا عنهم، وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل شركهم واقع بمشيئته، ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، وفي لفظ: تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى، استفاق الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى ثلاثًا، وعند أحمد: فحجه آدم، أي غلبه في الحجة. قيل له: الجواب طيب، هذا الحديث احتج أو محاجة آدم موسى: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله، إلى آخره. اختلف العلماء رحمه الله في الجواب عن هذا الحديث، وأشهرها جوابان: جواب كما سيذكره المؤلف رحمه الله، جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجواب لابن القيم. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب، وابن القيم رحمه الله يرى أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، يعني بعد أن يتوب الإنسان لا حرج أن يحتج بالقدر على ما فعله. وذكر المؤلف رحمه الله القولين في كلامه، لكن خلاصته أن الجواب عن هذا الحديث أنه إما أنه من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، والوجه الثاني أنه أن هذا الاحتجاج بعد التوبة، فاحتجاج الإنسان بالقدر بعد توبته جائز لا قبل توبته، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قيل له: الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لن يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى، فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. نعم، هذا خلاصته، أنه من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو فيها وجهان: قل قدر الله، وفيه قدر الله، قدر الله وقدر الله، لكن اللفظ الأولى أن يقال قدر الله، يعني هذا قدر الله، يعني أي تقديره. فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره، فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به، وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، يعني في العقيدة التدمرية. نعم. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى يعني مثل لو أن الإنسان مثلا ابتلي بالمعاصي من شرب خمر وغير من الفواحش ثم تاب منها، فقيل لو قد كنت تفعل كذا، قال: هذا أمر قد قدره الله تعالى علي، فهو يحتج بالقدر على المصائب بعد التوبة منها، يعني يحتج بالقدر على ترك يحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، هذا جائز لا قبل التوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل، وقال: إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محظور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا. يعني إنسان مثلا مقيم على معصية تنصحه، يقول: هذا قدر الله، يقول: هذا لا يجوز، لكن لو أنه تاب منها ثم قال ذلك بعد التوبة فهذا لا حرج فيه، وهذا جواب ابن القيم رحمه الله. لا. قال رحمه الله تعالى: كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم لغير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه، وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا، فقال: ألا تصليان الحديث؟ وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح.